نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع الدرس 76 من تفسير سورة البقرة، وما زال الكلام حول تفسير قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. بقي في الكلام على المعاملات المعاصرة أو الحديثة، أن نتحدث حول البنوك، سواء البنوك الربوية أو البنوك الإسلامية، نتحدث حولها وحول المعاملات التي تقوم بها. فنقول في مقدمة حديثنا: البنوك في نشأتها، البنوك أو المصارف في نشأتها كانت نشأة ربوية خالصة، إذ هي قامت على يد اليهود. كذلك فإنها نشأت في بيئة غير إسلامية، فبطبيعة الحال يستحيل أن تتوافق أعمالها مع الأحكام الشرعية الإسلامية، لأن المعاملات أو السوق المعينة إذا نشأت في ظل نظام المفروض أنها تنشأ أو تتكيف تبعا لقوانين تلك البيئة التي نشأت فيها. فهي نشأت في أوروبا وبالذات في إيطاليا، حتى أن كلمة بنك بيقولوا إنها معربة من الكلمة الإيطالية بانكو، لأن المنضدة أو الترابيزة اللي كان بيقعد عليها الصيارفة في المواني وغيرها يصرفوا للناس ويتعاملوا مع التجار، كانوا بيقعدوا على ترابيزات، الترابيزة دي اسمها في اللغة الإيطالية بانكو، فترجمت بعد كده، لأن هم دول اللي كانوا بيقعدوا على الترابيزات، هم دول اللي أنشأوا ليه البنوك، فسميت نسبة إلى التسمية الأولى. كان في الأصل مجموعة من الصيارفة بيقعدوا يصرفوا للناس ويتعاملوا مع التجار ويصرفوا لهم الفلوس او يصرفوا لهم العملات ويفكوها لهم، زي الصرف اللي بيحدث سواء كان في عصر الرسالة وتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، او الصرف في العملات الذي تقوم به البنوك او بتقوم به مكاتب الصرافة الان. كذلك فقد نشأ من خوف التجار على اموالهم حتى لا تضيع، ان التاجر عايز ينتقل بماله سواء كان صايغ او تاجر ذهب او تاجر سلع، انه ياخد فلوسه ويسافر بها من بلد لبلد اخرى حتى لا يخرج عليه اللصوص او قطاع الطريق ويستولوا على ما معه من اموال. فبدأوا يلجأوا الى هؤلاء الصيارفة ويدون فلوسهم وياخدوا مستند او صك، هذا المستند يدلل على ان هذا الانسان اودع امانة لدى الصيرفي، وطبعا الامانة اللي يحطها عنده دي او الفلوس الصيرفي له وكيل في البلد اللي الثاني رايحها او فرع اخر، فلما يذهب الى هناك هياخد فلوسه بموجب هذا الايه الصك او السند، وبناء عليه سيحفظ ماله، وبالتالي سيدفع لهذا الصيرفي اجرا على حفظ الايه المال. باستمرار هذه المعاملة اصبحت مضمونة ومأمونة، ف فأقبل عليها معظم التجار. بدأ هؤلاء الصيارفة ينشئوا لأنفسهم مخازن لتخزين هذه الأموال والسلع، لأن برضو كانت الأموال ما هيش فلوس بس، كانت سلع وذهب وفضة وهلم جر، فبيحفظها في هذه المخازن. ويجي صاحب السند يبعت حد، واحد دي عنده دين ممكن يبعته بالصك دوت يستلم الفلوس، وممكن لو المبلغ كبير وهو عايز جزء منه يشطب له على الصك ويبدأ ينزل له قيمة المبلغ اللي خده او خده الايه الدائن بتاعه. فاصبحت السندات دي بقت لها قيمة، واصبحت السندات بمرور الوقت بتغني عن الايه عن الاموال الاصلية. ولاحظ هؤلاء الصيارفة وكانوا اذكياء، لاحظوا ان مفيش حد من اصحاب الاموال بيجي ياخدها مرة واحدة او دفعة واحدة، فالمخازن ما بتفضاش، فبدأوا هم يقرضون هذه الاموال للمحتاجين. بدأ يقرض المال اللي عنده اللي هو شايله عنده كوديعة او كامانة وبياخد عليها اجر لحفظها، بدأ هو يعمل ايه يقرضها للاخرين. ما الفلوس محدش بيقرب منها او ما بتتاخدش كلها، هو عنده مثلا مليون، يوم ما بيتاخد في خلال الشهر 100,000 ولا 200,000، والفلوس باقية زي ما هي. بدأ يعمل ايه يقرضها قرضه لها، بقى ياخد عليه فايدة ربوية، بدأ يقرض بأجر. فاصبح التاجر المرابي او الصيرفي في الاصل اصبح بياخد اجرين على الفلوس دي، اجر للحفظ واجر على افرادها. فتضخمت ثرواته، فبدأ الامر يشيع فعرفه التجار، فلما جينا ياخدوا فلوسهم قالوا لهم لا في حاجة افضل من كده، تحطوا فلوسكم وتاخدوا انتوا عليها فايدة، واحنا نقرضها بفايدة اعلى، والفرق بين الفايدة الادنى والفايدة الاعلى يذهب الى جيوب مين؟ المرابين اللي هم اصحاب بيوت الاموال ديت. دي كانت النشأة او البداية الاولية لنشأة البنوك. فالبنوك في اصل نشأتها نشأت هكذا. واول بنك قالوا انه اتعمل بالطرق الحديثة او المستحدثة الان كنواة للبنوك في ايطاليا في بلدة اسمها البندقية سنة تقريبا 1157 ميلادية، يعني الامر قديم. ثم بعد كده بدأت بعض البلدان تحذو حذوها فتكاثرت الايه البنوك. فلما جت الى بلادنا في ايام الاستعمار جاءت بنفس الصيغة او بنفس الايه الصورة، لانك لما بتيجي تنشئ بتنشئ الشيء طبقا لما هيته او لظروفه في البلدة التي نشأ فيها، لان احنا بنستورد، فبنستورد المصنع او بنستورد المكنة او بنستورد الفكرة بكل ملابساتها، ما بندخلش عليها تعديل من ايه من عندنا احنا. هكذا نشأت البنوك. البنوك طبعا ما حدش يقدر يقول ان العالم يقدر يستغنى عنها، لا، اصبح ليها جوانب ايجابية كثيرة جدا. يعني احنا لما نيجي نقرأ اعمال البنوك ونشوف البنك بيقوم بايه هنجد ان له وظائف هامة جدا لا يكاد الانسان في هذا العصر يستغني عنها، لكن تكييف احكامها طبقا للشريعة الاسلامية هي دي اللي هتبدأ تبين لنا ان في سلبيات او في اخطاء في هذه البنوك يجب ان تتواءم مع الشريعة التي يؤمن بها المسلمون تنزلت من ربهم سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ يبقى البنوك دي في اصل نشأتها احفظ ان اصل نشأتها كانت نشأة ربوية، فلما تيجي تبقى في بلاد المسلمين نفس الكلام مش هتتغير. حتى ان البنوك بيعرفوها على انها تاجر ديون او تاجر قروض ليس الا، تسمع انت يقول لك تحط الفلوس وديعة في البنك والبنك يستثمرها، والبنك ما بيستثمرش حاجة، كل البنك بيعمله بياخد منك انت الفلوس ويقرضها للاخرين. حتى ان في بعض الاقتصاديين او كثرة من الاقتصاديين الاوروبيين نفسهم بدأوا يضجوا من الاثار السلبية على الاقتصاد العالمي من جراء ما تفعله البنوك، وسننقله باذن الله في حين. ليه؟ لان لها اثار سلبية ممكن تخرب اقتصاد اي بلد. السبب ايه؟ السبب بيقولك انها بتخلق فلوس يعني، او بتخلق ائتمان. تجد كده في كتب تتكلم عن النقود وعن البنوك يقولك من وظيفة البنوك انها تخلق الائتمان. تخلق الائتمان ازاي؟ قالك انت دلوقتي جيت حطيت 1000 جنيه في بنك، لنفرض بنك من البنوك، حطيت في انت 1000 جنيه كوديعة هيديك عليها فايدة، فايدة مثلا 10%، بياخد هو الفلوس ديت ويضعها عنده في البنك، هيحطها ويديك عليها 10% بيأجرها؟ ابدا. هيستخدم الفلوس دي، كيفية الاستخدام ازاي؟ خد بالك، ياخد الالف جنيه دي منك، وده مثال بسيط. البنك المركزي بيوجب عليه انه ما يقرضش الفلوس كلها، يخلي احتياطي. الاحتياطي ده بيتحدده قرارات البنك المركزي، 15% 10% 20% دي بتتحط كاحتياطي. يفضل ياخد قرض من ده وقرض من ده وقرض من ده، يحط احتياطي وينفق وايه ويقرض الباقي. تعالى كده نمسك وديعه واحده اللي هي الالف جنيه ونشوف الالف دي ممكن البنك يعمل منها ايه. ياخد الالف جنيه يحط منها لنفرض 20% احتياطي، احتياطي عنده 20% بموجب القوانين المعمول بها في البلد. يبقى الالف جنيه اتبقى منها كام؟ 80% اللي هم 800، يجي يفرضهم لواحد تاني بنسبة اعلى. فانت خدت ال 800 جنيه دول بالنسبة الاعلى، اقترضتهم في مشروع. ايه الاحتمالات المتعددة اللي انت تعملها في ال 800 جنيه؟ تاخد ال 800 ممكن تحطهم في نفس البنك كوديعة استثمارية، مش ممكن؟ ده اول احتمال. الاحتمال الثاني تروح لواحد تاني تاجر تشتري منه سلعه، ياخد ال 800 يروح حاططهم هو في البنك كوديعه. احتمال ثالث انه واحد ياخد ال 800 جنيه يشيلهم تحت البلاطه في البيت عنده، وده لا يؤبه له لانه ما بيحصلش من النادر، وده اللي اسمه عند الاقتصاديين التصرف. يبقى اول حاجه انت ممكن تاخدها تروح حاطط ال 800 جنيه في نفس البنك او في بنك ثاني. تعال بقى اتكلم على الجهاز المصرفي عموما في الايه؟ في البلدة بجميع بنوكه. هتجد ان ال 800 دي اتحطت في بنك تاني، بقى ال 1000 اللي واحد حطها في بنك رجعت عليها 800 تاني، بقى ايه يعمل بيها ايه؟ هيقرضها البنك تاني بعد ما يحط عنده نسبة الاحتياطي ال 20%، يتبقى 640 جنيه من الايه؟ من ال 800. يعمل ايه في ال 640 دي؟ يقرضهم لفلان، فلان دوت ياخدهم، احتمالات يديها لتاجر يحطها في بنك تاني. مجموع التعاملات المصرفية على مستوى البلدة بتكون النتيجة فيها ان الالف دي ولدت 800، ولدت 640، بعد كده 80% من ال 640، بعد كده 80% من اللي بعدها. عمل لها العلماء الاقتصاديين قانون، القانون ده عند الاقتصاديين او التجاريين يقول لك الوديعة اللي او خلق الائتمان عموما بين اجزاء يجي ازاي؟ تجيب الوديعة الاصلية وتروح ضاربها في واحد على نسبة الاحتياطي ناقص واحد، يطلع النتيجة ايه؟ الفلوس دي ممكن تعمل قد ايه؟ يبقى الالف جنيه لو قلنا ان نسبة الاحتياطي 20% هتعمل 4000 جنيه. الالف جنيه لو نسبة الاحتياطي بتاع البنك المركزي 10% توصل ل 9000 جنيه. يبقى معنى كده ان البنك اقرض ما لا يملكه. خد بالك، الالف جنيه انت حطيتها، هو عمل منها فلوس 9000 جنيه لو كانت نسبة الاحتياطي 10%، ولو 20% هيوصل لانه يقرض قد منها كام؟ 4 مرات، يوصل لاربعة الاف جنيه. واحد يقول لك طب واحنا ايه يهمنا من كل الكلام ده؟ يهمك من كل الكلام ده ان الجنيه بجيبك بينقص، قيمته بتقل، وده اللي اسمه الايه؟ التضخم. ما بتسمعش عن التضخم؟ هو التضخم اللي بتصنعه البنوك بهذه الصورة. بتبدأ الفلوس يعني هو ما بيقرضش مبلغ اللي هو بياخده، لا ده بيقرض قده 10 مرات او 9 مرات او 4 مرات مضاعفاته، فبيفضل المبالغ بتكبر. كثرة المبالغ دي بتبقى فلوس ملهاش ايه؟ رصيد، ملهاش غطاء، دي فلوس في شنك مش حقيقية. فالاسعار ترتفع لان اصبح العرض من المعروض في الفلوس ايه؟ كتير. تكون النتيجة ايه؟ انكماش في قيمة النقد، وبالتالي يقابلوا ايه؟ تضخم في ارتفاع سعر الايه؟ السلعه. تعلى الاسعار والجنيه قل وانت فرحان، البنك ده بيدي فايدة قد كده، والبنك ده البنك ده بيدي فايدة قد كده، والبنك ده بيدي فايدة قد كده. ده اللي خلى كثير من الاقتصاديين العالميين يضجوا من البنوك، لدرجة ان واحد اسمه فيليب باتمان مدير بنك الماني في فرانكفورت، بص بيقول ايه، قال لك كتاب اسمه كارثة الفائدة، ترجمه الدكتور احمد النجار. الراجل ده بيقول كما تقلل المياه، بدأ كتابه بتشبيه، بيقول لك ما تزعلش ان هبدأ لك الكلام باسلوب ادبي، بيقول ايه، كما تقلل المياه من صفاء وقوة وتركيز عصير البرتقال او اللبن الحليب، فان ارتفاع الفائدة يقلل من قيمة العملة، بيقلل قيمة العملة، يعني الفائدة تؤدي الى رداءة النقود، ده تعبيره رداءة النقود، بحيث الفلوس تقل قيمتها وتبقى رديئة. احنا ملخصين كلام، يقول ايضا الفائدة المرتفعة معناها ارتفاع مبالغ فيه للاسعار دون ان يقابل هذا الارتفاع في الاسعار، او يقابل هذا الارتفاع في الاسعار انتاج او جهد انتاج. ثم يقول لقد تعب الاقتصاديون من محاولات امتصاص وتقليل كمية النقود، فالكمية تزداد بالرغم من المحاولات المستمرة للحد منها، وعلى الأخص مع استمرار زيادة الفائدة. هذا الرجل يعرف شيئا عن الإسلام وبيتكلم من وجهة نظر ايه، اقتصادية بحتة. خلط من ذلك الى نتيجة مؤداها، بيقول الخلاص لا يكون الا باتباع سياسة للفوائد تجعلها لا تزيد عن الاستخدام الفعلي لرأس المال العيني، اي اذا زاد الانتاج زادت الفايدة، ولو قل الانتاج تقل الفايدة، واذا وصل الانتاج الى اقل من الصفر تصبح الفائدة سلبية، بايه، خسارة. الا يكون هذا القول هو المؤدى الى القاعدة الاسلامية الغنم بالغر، مش كده ولا لا، للمشاركة الاسلامية. معنى كده ان تمن وظيفة النقود اللي هي الفايدة بيقول لا تدفع ولا تحدد الا بعد اداء الوظيفة، فاذا اصفر الناتج عن استخدام رأس المال العين عن خسارة يكون الثمن سلبية، واذا تحقق كذب فيكون الثمن ايجابيا. يبقى معنى كده ان الفايدة ما تتحددش ايه سلفا، وانما تتاخد الفلوس وتشتغل خسرت. ما هو ده اللي بيقولوا عليه القيمة المضافة، اللي هو قيمة الانتاج الايه، او الجهد اللي قام بيه الرأس المال على مستوى البلد كلها، وده اللي انت بتقدر تتكلم من خلاله او بيتكلم عليه الاقتصاد، وتسمع انت الالفاظ الضخمة دي، يقول لك في تضخم، مش كده ولا لا، يقول لك بقى في تضخم دلوقتي، وعايزين نضغط وعايزين نعمل سياسات اقتصادية الهدف منها الحد من التضخم، الى اخر الكلام اللي احنا بنبقى سامعينه ومش عارفين له معنى، هو ده السبب. لكن هو لو خد منك الفلوس واستثمرها، استثمرها استثمار شرعي، باع وتاجر واشترى وزرع وصنع وعمل مصانع وعمل كده، خسر او كسب، خسر انت تتحمل، كسب انت بتاخد ربحك، يبقى في الساعة دي مش هيبقى فيه ايه، فلوس تولد فلوس، هتكون النتيجة ان القرش اللي بيندفع ما بتاخدش انت عليه فايدة غير لما يحقق هذا المال فائدة حقيقية. هو دوت اللي علماء الاقتصاد غير الاسلاميين بيقولوه، حتى في دراسة لاحد الاساتذة بكلية التجارة جامعة الازهر واسمه الدكتور رفعت العواضي، عمل دراسة علشان يقول لكثير ممن تزعجهم كلمة قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، في كتير من الناس يزعل، يا عم انت لسه بتقول يا عم الاقتصاد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ده كان ايام التمر وايام البلح وايام الشعير وايام كذا وايام كذا، لكن يفرحوا لما يسمعوا الفاظ ايه اجنبية. في ناس كده ما تعتقدش وما تقتنعش غير لما تسمع الفاظ اجنبية، اسماء اجنبية، كلام الذين يكتبون من الشمال الى اليمين، لكن لو حد اتكلم باسلوب عربي ما يقتنعوش بكلامه، قال قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتنعوش بكلامه. فعمل الدراسة دي لهؤلاء، فبيجيب لهم ما ينقض الاقتصاد الوضعي من كلام الاقتصاديين الوضعيين نفسهم، مش من كلام الاقتصاديين الايه الاسلاميين. يبقى البنوك في اصل نشأتها زي ما بيقولوا، مش بنقول احنا، كانت نشأة هكذا، نشأة ربوية، وهو في الاصل بياخد فلوس يديك عليها فايدة ثم يقرضها، مع ان في الملك هو القصة كلها استثمار، لا فيش استثمار، هو استثمار لا يخرج عن ايه؟ عن قصة انه يقترض ليقرض، ليس الا ومساهمته في بعض المشاريع. لو مسكت ميزانية من ميزانيات البنوك المنشورة هتجد ان مشاركته في بعض المشاريع لا تتعدى نص في المية، لكن حجم التعاملات كله بيكون قروض وايه؟ قروض واقراض ليس الا. طيب ايه بقى الاعمال اللي البنوك بتقوم بيها؟ اول حاجة بيعملها البنك انك بتحط فلوس عنده وديعة، بتحط فلوس عنده حساب جاري، بيعمل لك حاجة اسمها اعتماد، بيعمل لك حاجة اسمها اعتماد مستندي، بيعمل لك خطاب ضمان، مش كده؟ دي الحاجات اللي انت بتسمعها. هل الاسلام له حكم في كل مسألة من هذه المسائل؟ الحقيقة ان علماءنا المحدثين ما تركوا مسألة من هذه المسائل الا وقتلوها بحثا ودرسوها وكيفوها في ضوء الاحكام الشرعية والعقود او عقود المعاملات الشرعية. نيجي على مسألة الوديعة. واحد بيحط وديعة في البنك، قالوا كلمة وديعة دي كلمة فيها شيء من عدم الصدق، لان الوديعة في الفقه الاسلامي انا باجي احط عندك وديعة، يعني يعني ان انا احط عندك وديعة يعني انك تشيلها لي بصفة امانة، تشيلها لي بصفة امانة، يجوز انك تستخدمها؟ لا يجوز. طب لو ضاعت منك من غير قصد؟ ما انتش ضامن، انا المسؤول، لانك امين والامين مش هنغرمه. واحد شلنا عنده امانة ضاعت، جاب خصوص سرقتها، يبقى مسؤول عنها؟ مش مسؤول. في الشريعة الاسلامية الوديعة صاحب الوديعة حينما يضعها في يد امين، الامين غير ضامن، لانه امين هيضمنها لك ليه؟ اذا ضاعت خلاص عوضك على الله. لكن هذه الوديعة يجوز له هذا الامين ان يستغلها؟ ما ينفعش، وما يضمنهاش في نفس الوقت. دي الوديعة. هل الوديعة اللي انت بتحطها في البنك ينطبق عليها هذا الكلام؟ لا يجوز ان يستخدمها. يدالك هي هي، اديته 1000 جنيه ارقامهم كذا، ساعة ما تيجي تطلبهم يديهم لك كذا، ولا بيديك فلوس شكلها؟ ممكن تداله 50 جنيه، يدالك ايه؟ عشرات، لانه هو بيضمنها، ولو ضاعت هو المسؤول عنها، مش كده ولا لا؟ بيستخدمها ولا ما بيستخدمهاش؟ بيستخدمها. ما بقاش عهد وديعة، خرج عن كون وديعة. قالوا ده مضاربة، مضاربة شرعية، ده البنك مضارب، بياخد الفلوس ويعمل فيها ايه؟ يشغلها. ايه هي المضاربة؟ نسأل المضاربة في الفقه الاسلامي او عقد المضاربة ايه مؤداه؟ مؤداه ان انت راجل صاحب عمل، وانا معايا فلوس، معرفش اشغلها، اديك الفلوس دي انت تشغلهاش، ثم نقتسم الربح، خد بالك، نقتسم الربح بايه؟ حسب النسبة المتفق عليها، ممكن ليك انت الثلث، ليا الثلثين، ليا النصف، ليك النصف حسب التراضي والاتفاق بيننا وبين بعض. اتفقنا على نسبة معينة في المضاربة. انت كمضارب ان خسرت الفلوس دي مسؤول انك تديها لي؟ لا، مش مسؤول ان اديها لك. كمضارب الا في حالة واحدة، لو ثبت ان انت مسؤول عن ضياعها، او انت مسؤول عن افسادها. لكن لو انت اتعاملت في الفلوس دي بحق الله وما عملتش اي شيء يضر بالفلوس واشتغلت وخسرت، انا لا الزمك بشيء. طب انا خسرت فلوس، طب انت خسرت جهدك وتفكيرك، فالمضارب ان خسر بيخسر جهده، وان كان في ربح بيتقسم حسب النسبه الايه؟ المتفق عليها. يبقى المضارب ما بيضمنش، المضارب لا يجوز انك تتفق معاه على ان ليه قرش زياده او ليك قرش زياده. النسبه ما تبقاش نسبه في المال، يعني اديك ال 1000 جنيه اقول لك شغلهم لي وليه 20% منهم، لا، ممكن 20% من الربح، ولو خسرت يبقى الخساره عليا والايه؟ وانت خلاص ما انت كفايه انك خسرت ايه؟ جهدك وعرقك وتفكيرك، انت خسرت انت كمان، بس ما خسرتش فلوس، انا اللي خسرت فلوس. كسبت، يبقى من الربح نسبه شائعه. الامام مالك بيقول لو اشترط المضارب ورب المال اللي هو صاحب المال على نسبه شائعه في الربح ودرهم لاحدهما فلا يجوز. يقول ليس هذا من قراض المسلمين. طب تعالى بقى اطبق انت الكلام ده على الوديعه البنكيه، بيحصل فيها ان هو ما يبقاش ضامن، وانه لو حدث خساره تبقى عليه، ولا بتبقى المساله محدده سلفا ليك كذا في الميه؟ فليس هذا من قراض المسلمين. قال الامام مالك رحمة الله عليه. قالوا ممكن تكيف على انها عقد ايجارة. قالوا عقد الايجارة تكييفه في الفقه الاسلامي ايه؟ قالوا عقد الايجارة هو عقد بيع منفعة. عقد بيع منفعة. يعني انا عندي عربية تيجي انت تأجرها مني. انا بعت لك ايه؟ المنفعة. بعت لك الرقوبة انك تركبها. بعت لك حق الاستغلال. عندي بيت انت اجرته مني. يبقى انا بعت لك انتفاع بالبيت اللي هو الايه؟ السكنة فيه. الايجارة لا تنقل الملكية ليك. البيت مش بيتك. لو حصل فيه كسر ولا حاجة وانت مش مسؤول عنه مين اللي يصون البيت؟ صاحب العين مش كده ولا لا؟ وبياخد في مقابل ذلك اجر متفق عليه. الايجارة لا تجوز الا على امور معينة. الايجارة ما تنفعش غير في حاجات لا تستهلك. خد بالك لا تستهلك باستخدامها. يعني ما يجيش مثلا واحد يقول لك ايه اجر رغيف. ينفع تديك رغيف تأجره؟ ينفع تروح للجزار تقول له اديني كيلو لحمة اجر افرج عليه الاولاد وارجعه؟ ينفع؟ لا. الاطعمة والفلوس استخدامها يهلكها مش كده ولا لا؟ الاكل لو خدته هتستخدمه ازاي؟ تاكله. هتاكله لانتهى. يبقى ما يتأجرش. الفلوس كذلك ما تتأجرش. لان واحد دلوقتي اجر منك 1000 جنيه. طب ما لو خد ال1000 جنيه عشان يستخدمها يعمل فيها ايه؟ هيصرفها. يبقى الايجارة على حاجة ما تستهلكش باستخدامها. مش كده ولا لا؟ فقالوا ايجارة. يبقى عقد الايجارة وعقد المضاربة وعقد الوديعة لا ينطبق على اي شيء من اللي بيحصل في الايه؟ في وضع البنوك. يبقى الفلوس اللي بتتحط دي تكيفها الشرعي في عقد الايه؟ القرض. بس ليس الا. سيبك بقى من اي حد يهوش اي تهويش ويقول اي كلام. والكلام ده مش كلامنا. ده كلام اول فتوى جماعية تصدر في هذا الامر او في هذا الصدد. فتوى مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة. اجتمع فيه اكتر من 300 عالم من جميع دول المسلمين حوالي 35 دولة اسلامية. وصدر قرار بالاجماع بتحريم الفائدة على الودائع البنكية. يبقى بعد كده اصبح القول ده اللي يخوض فيه ويحاول ان هو يجيب له سند من الشرع مصدوم باجماع مين؟ هؤلاء الاجلة الفحول من اهل العلم. ولذلك اي شبهة قيلت في هذا الصدد فهي ايه؟ مردودة باجماع العلماء المعاصرين الذين يعتدوا بقولهم في هذا الامر. ثم بعد كده تلتها فتاوى للمجامع الفقهية الاخرى كمجمع المنظمة الاسلامية ومجمع رابطة العالم الاسلامي وكل هؤلاء او اصحاب هذه المجامع او الاعضاء بها علماء اجلة معروفون للناس بالتقوى وبالعلم ومشهورون بين الشعوب الاسلامية. يبقى الوديعة البنكية معروف حكمها. القانون المصري بيقول ان الوديعة البنكية قرض. خد بالك يعني القانون نفسه بيكيف على انها ايه؟ قرض. طب كل قرض جر نفعا معروف حكمه في الاسلام انه ربا. قرض يبقى انت لما بتحط في البنك بتقرضه. واحد يسأل يقول هو هل البنك فقير حتى نقرضه؟ طب والبنك فقير عشان انا بقرض مين؟ انا بقرض الانسان اللي هو محتاج فلوس مش كده ولا لا؟ انت محتاج مثلا تجيب اكل ومعكش، تسأل اخ من الاخوة يقرضك. واحد تاني محتاج علاج يسأل. واحد عايز يكسي اولاده على دخول المدارس عايز فلوس بياخد قرض. القرض ده في قرض حسن انك تاخد القرض ولما يفتح الله على المقترض يبقى يديك الفلوس مش كده ولا لا؟ بدون زيادة ولا كوباية مية. لو خدت عليه قرش ده يبقى ايه؟ فايدة ربوية والعياذ بالله محرمة. طب وهل البنك في بنك فقير علشان يجي احط انا فيه 1000 جنيه انا بقرض البنك؟ قال لك تعالى نفهم قصة العقود القرضية في نظر الشريعة الاسلامية. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه لما مات شهيد، ويروي ذلك البخاري في صحيحه، مات شهيدا فاحصيت تركته فوجدوا ان عليه ديون 2,200,000 درهم. 2,200,000 درهم ديون. ولما جم يشوفوا التركه لقوا موطي بالتلت عليه ديون 2,200,000 درهم وموطي بالتلت. قسموا التركه بعد سداد الديون واخراج التلت، خدت كل زوجه من زوجاته الاربعه 1,200,000 درهم، يبقى الاربعه بكام؟ باربعه 4,000,000 مش كده؟ و800,000 درهم، ديت عليهم التلت مش كده؟ وشوف لي كم، يعني تركته تصل الى حوالي 60,000,000 درهم، يعني معنى كده بلغتنا يبقى ايه؟ مليونير مش كده ولا لا؟ 60,000,000 درهم، ده سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. طب واحد تركته 60,000,000 ازاي يبقى مستدين عليه فلوس؟ مش دي برضه مشكله؟ جت منين الديون دي؟ الامام البخاري حل الموضوع ده في الروايه بتاعته، بيقول ان سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه حينما كان ياتيه احد راجل غني، انت لما تيجي تشيل وديعه تشيلها عند مين؟ عند راجل غني مش كده ولا لا؟ امين وتقي وفي نفس الوقت غني مليء. طبعا الاموال دي كانت متمثله في ممتلكات في العراق وفي مصر وفي المدينه. لما انت تيجي تودع عند واحد مسافر ولا محتاج مثلا تحفظ فلوسك تحطها عند واحد يكون تقي وفي نفس الوقت يكون مليء غني، فيجوا الناس يقولوا لسيدنا الزبير بن عوام نحط الفلوس دي عندك امانه، فهو خايف عليهم، خد بالك خايف عليهم، فيقول لهم ايه؟ لا اني اخشى الضيعه، ما هي لو ضاعت الفلوس مش هيضمنها، الامين غير ضامن، كوديعه مش هيدفع لهم ايه الفلوس لو ضاعت منهم، لو ضاعت منه، فيقول لهم لا بل سلف، اخدها بقرض احسن عشان لما استخدمها ابقى ضامن ليها، ما هو عقد القرض بيملكك الفلوس وتبقى في ذمتك الايه؟ القيمه مش كده ولا لا؟ هتردها له مره ثانيه، وفي نفس الوقت يجوز لك ان تستخدمها، لكن لو اتسرقت او ضاعت مسؤوليتك انت. فهم يقولوا اني اخشى اخشى الاحسن تضيع فيضيع حقكم، وبناء عليه سلف موافقين يقولوا موافقين. طبعا سلف ما بيجرش نفع، لان الصحابه ما بيتعاملوش بالايه؟ بالربا. يبقى معنى كده انه كان غني وكان بياخد هذه الايه؟ واضحه؟ يبقى معنى كده ان مش الفقير لوحده هو اللي بيقترض، مش كده؟ في ظروف بتحتم على الانسان انه يقف في مقام الايه؟ المقترض. زي ما برضو ناقشوا مساله في الفقه وقالوا ولي اليتيم، واحد ولي اليتيم، ولي على اموال يتمى ومعاه فلوس وجاي مسافر وخايف من الفلوس لا تضيع، يحط فلوسه فين؟ الفقهاء قالوا ايه؟ مش في بنوك. قالوا فلوسه دي حطها وديعة؟ قال لك لا وديعة لا، يقرضها لغني مليء، راجل تقي وفي نفس الوقت يكون ايه؟ مليء. مليء يعني ايه؟ غني زي الزبير بن العوام كده مش كده؟ يحط الفلوس دي عنده امانة. ليه؟ لانه لو حطها وديعة وضاعت مش هي ايه؟ مش هيضمنها، يبقى ده حق مين؟ يبقى ده حق اليتامى، وبناء عليه يبقى المال يوضع لا امانه وانما قرض في يد الايه؟ في يد الغني. ولي اليتيم مش عايز حد يشتغل له بالفلوس حتى عشان لا تخسر ولا حاجه وتدي حقوقه، فهو عايز الفلوس دي تشال بس بصفه امانه. طب امانه غير مضمونه فاقرضها، قالوا يقترضها رجل غني ولكن بشرط يكون القرض في مصلحه مين؟ اليتيم، لا في مصلحه الايه؟ المقترض. لو في مصلحه المقترض ما لا يجوز، لان دي فلوس ايه؟ يتامى. يبقى معنى كده ان ننظر لحاله تانية كانت معروف رحله الشتاء ورحله الايه؟ الرحلات دي كانت رحلاتيه. طب مراته بيسافروا، مش كل العرب بيقوموا بالتجاره ومش كلهم يصلحوا للتجاره او يفلحوا هو يتاجر. يجي الواحد زي العباس بن عبد المطلب ويقول له ايه؟ انا اديك الفلوس اللي معايا دي اديها لك على سبيل المضاربه، المضاربه اللي هي اتحمل الربح والخساره معاك. واحد تاني يقول لا انا ما ينفعش ان انا اضربك، انا عايز اضمن الربح فهقرضها لك قرض انتاجي وتشغلها انت وتديني فايده ربويه. يبقى كان في نوعين في المعاملة قبل نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يتعامل مع السيدة خديجة قبل البعثة يتعامل معها بناء على ايه؟ المضاربة. ما تعاملش النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية ما تعاملش بالربا. اذا كان في مضاربة وفي ربا. اما جاء الاسلام لغى الايه؟ الربا وابقى على المضاربة. البنوك لغت المضاربة ومرضتش حتى تاخد بالاثنين اللي هم كانوا سايبين في الجاهلية. لا. خدت الجانب السيء والسلبي في الايه؟ في الجاهلية. يبقى معنى كده ان القرض مش دايما يكون للفقير. ده في قرض استهلاكي وقرض انتاجي. القرض استهلاكي ده للفقير. الفقير محتاج ياكل ومعهوش فلوس تسلفه بالربا والعياذ بالله. والكلام ده كان من النادر انه يحصل بين العرب. ليه؟ في اخشنا فقيرة معروفة. طعامه بالتمر موجود في الشوارع. وبيشربوا ماء ولبن. يعني مستحيل تجد من النادر انك تجد واحد يحتاج ايه؟ فلوس عشان ياكل. الامر الثاني كان العرب مشهورين بالضيافة وبالكرم. فازاي هيجوع واحد في وسطهم وهيقرضوه بالايه؟ بالربا. وكانت طلباتهم بسيطة. مفيش واحد عايز يجيب فيديو ولا عايز يجيب ثلاجة فيقترض بالربا. كانت طلباتهم بسيطة جدا وحياتهم بسيطة جدا. فكانت القروض في الجاهلية قروض انتاجية ولا قروض استهلاكية؟ كانت انتاجية مش استهلاكية. مش للاكل والشرب. كانت للايه؟ للانتاج. واحد معاه فلوس يديها لتاجر عشان التاجر يديله نسبة مضمونة ويتاجر بفلوسه. شفت الشبهة اللي جاي دلوقتي جم يفرقوا بيقول لك لا اصل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا والقرآن حرم الربا الايه؟ الاستهلاكي مش الانتاجي. لا ده الربا في عصر الصحابة كان معظمه ايه؟ ربا انتاجي. معنى كده ان الوديعة البنكية تعتبر بحكم القانون المدني قرض جر نفعا او فائدة فهو ربا. بعرف الاقتصاديين يقولون عن البنك تاجر ديون مرابي او تاجر قروض. في حكم الشرع الاسلامي لا ينطبق على الوديعة او على حساب دفتر التوفير غير ايه؟ القرض الذي يجر فائدة او يجر نفعا. دي اهم عمل من ضمن الاعمال اللي بتقوم بها البنوك. يبقى صدرت في فتوى من المجمع البحوث الاسلامية والمجامع ثلاثة بعد كده. واول واحد افتى بهذا الكلام الشيخ عبد المجيد سليم وكان شيخا للازهر قبل الشيخ شلتوت رحمة الله على الجميع. يبقى الاحكام التي يتحدث فيها الناس اليوم بخصوص الفوائد البنكية حزم فيها الخلاف بصدور الفتاوى الجماعية من المجامع الفقهية. طيب نيجي بعد كده عايزين نتكلم عن بعض الاعمال اللي بتقوم بها البنوك غير الوديعة. هنيجي نسمع احنا عن حاجات اسمها حساب جاري. واحد بيحط فلوس في بنك. واحد بيحط فلوس في بنك. حساب جاري يكتب شيك لأحد العملاء يروح يصرف الفلوس دي. حساب الجاري ده معلوش فايدة. بل البنك بياخد عليه ايه؟ عمولة ومصاريف. مش كده؟ الحساب الجاري ده ما يخضعش لانه قرض جر نفع. ما فيش عليه فايدة. ما يبقاش ربا. لكن العلماء لهم فيه قول ان الفلوس اللي انت بتحطها دي بتستخدم استخدام ايه؟ ربوي. فبياخد هو الفلوس ده بيها ايه؟ بيقرضها قرض ربوي. فهي جاء تحريمها من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يبقى في اعمال في البنك مش هتقدر تقول انها كلها حرام. وفي نفس الوقت في حاجات مش هتقول عليها كلها حلال 100%. يعني تأجير الخزائن تأجر خزنة الحفظ بعض المجوهرات او بعض المستندات او كذا وبتدفع عمولة عليها. دي اباحها العلماء مش عليها مشكلة. لكن بالنسبة لبعض الاعمال او المعاملات بدأ العلماء يخضعوها للعقود المعاملات او عقود المعاملات في الفقه الاسلامي ويبينوا حكمها. في حاجة اسمها الاعتماد او السحب على المكشوف. يجي واحد من العملاء الموثوق فيهم ليه مثلا 10,000 جنيه في بنك. بيكتب شيكات بالايه؟ في حدود 10. جا كتب شيك بمبلغ اكبر وراح للبنك. ساعة ما يتعرض على البنك، البنك ايه؟ لو مش واثق فيه ومش متفق معاه والراجل ده مضمون هيرفض الايه؟ الشيك ويبقى اسمه صاحب على المكشوف، لان ملوش للشيك ده رصيد، فبقى على المكشوف مفيش خطا ليه. طب البنك بقى الفلوس اللي هيدفعها دي، الفلوس اللي هيدفعها في الشيك دوت اللي مش مغطى بالكامل، هيديها له كقرض حسن ولا كقرض ربوي؟ تاجر ديون مرابي مستحيل يعرف القرض الحسن، مع ان الراجل ده فلوسه اللي كان حاططها كحساب جاري كان ايه؟ كان قرض حسن، حاططها قرض ما بياخدش عليها فايده، لكن لما الحساب اتكشف وبدا البنك يطلع من جيبه حسب على طول الايه؟ الفايده. فالسحب على المكشوف هيدخلك برضه في ايه؟ في قصه القرض الذي يجر ايه؟ فائده من ورائه. في حاجه تانية او في بعض المعاملات اسمها الاعتماد المستندي وخطاب الضمان، بنسمعها برضه باستمرار. اعتماد مستندي بيقولوا فيه ايه؟ يعني انت دلوقتي راجل مستورد وعايز تتعامل في بلده اخرى مع تاجر مصدر، عايز تستورد مثلا من السعوديه او تصدر للسعوديه شيء. التاجر ده انت ما تعرفوش، ممكن تديله الفلوس وتبعتها له وما يبعتلكش الايه؟ السلعه اللي اتفقت معاه ويسرقك، مش ممكن؟ في باب التجاره الامور دي كلها يعني من الممكن ان تحدث. وهو خايف يشحن لك البضاعه في السفينه لحسن انت تعمل معاه ايه؟ ما تبعتلوش الفلوس. تكون النتيجه ايه؟ بنيجي نوسط بنك في النص. بنك في بلد المستورد وبنك في بلد الايه؟ المصدر. انت بتروح البنك، انا عاوز استورد سلعه من الشركه الفلانيه اللي تقع في بلد كذا، وعايز اضمن حقي. يقول له طيب اعمل لك اعتماد مستندي. السلعه دي بكام؟ انا جات لي عرض اسعارها وعرفت اسعارها كام وعرفت مواصفاتها واتفقت. نقول له طيب المبلغ كام؟ مثلا مليون. يقول له اديني المليون وعليه مصاريفي. اديني المليون وعليها مصاريفي. ويبدا يخاطب البنك اللي بيقع فيه دائره البلده الاخرى او اللي عند المصدر وبناء عليه. يقول له انا مش هديك الفلوس، وبيديله جواب طبعا المعامله ما دام فيها بنك يبقى فيها ثقه. يبعت له جواب ويقول له احنا عاوزين منك مستندات معينه، بمجرد ما تديها لي هديك الفلوس او ابعت لك الشيك. ايه هي بقى المستندات دي؟ يديله مثلا مستندات بشحن البضاعه في السفينه، ويديله مش عارف شهاده تامين، ويديله شهاده افراج جمركي، ويديله شويه حاجات بتخضع لقانون البلد اللي هو بيعيش فيها المصدر. بمجرد ما بيجيب المستندات يروح مديله الفلوس، وفيها الفاتوره فيها جميع المواصفات. المجمع الفقهي الاسلامي بمنظمه المؤتمر الاسلامي عرض عليه هذا الامر، وقدمت فيه ابحاث كثيره من اهل العلم بشأن الاعتماد المستندي او فتح الاعتماد المستندي. كانت النتيجة ان هم قالوا تعالوا نكيفوا طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية. فلما جم يكيفوه وجدوا البنك ما دفعش حاجة من جيبه، فيش اي قروض، صح؟ فيش قرض. كل اللي عمله البنك تعب واشتغل. موقفه الشرعي ينطبق عليه عقد الوكالة، اصبح البنك وكيل عنك ليس الا. والوكالة في الشريعة الاسلامية جزءا تنفذ بأجر وبغير أجر، يعني ممكن أنا توكلني بأجر وممكن ما توكلني بدون أجر، يبقى العملين إيه؟ جاهزين. وبناء عليه البنك في هذه العملية ما دام الاعتماد مغطى بالكامل، الأجر اللي ياخده حلال ولا حرام؟ حلال. ومن هنا المصارف الإسلامية بتستخدم الاعتماد المستندي، لأن فتوى الفقهاء صادرة في هذا الأمر وواضحة وعلانية ومعروف الامر بالنسبة للبنوك، حل من حرمته في هذا الامر. المشكلة لما يروح المستورد معهوش فلوس او معه جزء من الفلوس يروح للبنك، في الساعة دي البنك عشان يدفع للمصدر هيديله ايه؟ الفايدة دفاهية الربا. يبقى الاعتماد المستندي منه ما هو مباح، البنك فيه هيكون مش مقرض ولا مرابي، هيكون شغلة البنك ايه فيه؟ وكالة فقط بأجر. الحالة الثانية انه هيدفع لك بقية الفلوس وهياخد عليها ايه؟ فايدة. الفايدة دي هتبقى ايه؟ ربا. يبقى معنى كده ان الاعتماد المستند منه ما هو مباح ومنه ما هو ايه؟ غير مباح. طب موقف البنك الاسلامي اللي ليه هيئة رقابة شرعية من هذا الامر ايه؟ قال لك لو كان مغطى الاعتماد بالكامل فالبنك هيعمل ايه؟ هياخد اجر فيه رزق حلال. طب لو كان المبلغ غير مغطى بالكامل هيعمل فيه البنك بقى، لو البنك يسير طبقا او وفق احكام الشريعة، يبدأ يدخل معاك نظام المشاركة، يبيع لك بيع اسمه بيع المرابحة، وسبق ان تناولناه بالتفصيل في كلامنا على البيع بالتقسيط لو تذكره. الامر الثاني، خطاب الضمان. لما يجي مثلا واحد داخل مناقصة معينة، عطى حكومي في مناقصة او مزاد او غيره، بتجد انت انه يشترط عليك عشان تدخل المزاد ده او تدخل المناقصة تجيب خطاب ضمان من البنك. خطاب ضمان، خطابات الضمان انواع، اشهرها خطاب ابتدائي ونهائي وبتاع الدفعة المقدمة. الخطاب ده بيبقى البنك بيتعهد فيه ان هو يكفل الانسان اللي جاله ده. واضح الكلام؟ الكلام صعب ولا ننقل على اللي بعده ولا ايه؟ يعني انت جاي دلوقتي للبنك وبتقول له يا بنك انا عاوز خطاب ضمان يضمنني بقيمة 5% من قيمة العملية اللي انا مقدم عرضها مثلا بمليون ولا حاجة، يبقى 5% مبلغ 50,000 جنيه، عايز خطاب ضمان بقيمة 50,000 جنيه، بحيث تخاطب الجهة الحكومية دي وتقول لها ايه؟ انا هكفل هذا الانسان او هذا الشخص باسمه، ولو تقاعص او رزع عليه المزاد او رزع عليه العطاء انا ملزم بسداد قيمة الايه؟ خطاب الضمان لو تقاعص ورفض تنفيذ العملية. ما هو اصلي خطاب اللي هو خطاب الضمان اللي هو بتاع الابتدائي بيبقى معناه او سببه حاجة واحدة لضمان انك انت عطائك جدي، مش بعد ما تضرب الاسعار تهرب، لا، يا تدفع حاجة نقدية يا شيك مقبول التفعيل زي ما بيقولوا، يا خطاب ضمان. احنا بنتكلم عن خطاب الضمان. خطاب الضمان ده البنك بيكفلك فيه. طيب احنا نبص عليه في حالته. الحالة الاولية انه ممكن يكون ايه؟ مغطى بالكامل، هو 50,000 مطلوبين منك تحطهم انت في البنك، يروح البنك حاجزهم ويديك خطاب ضمان. البنك في هذا الموقف قام بدور، الدور ده دور وكيل عنك ولا كفيل عنك؟ والله للعلماء فيه اقوال، منهم من قال انه وكيل، وهذا القول قاله الدكتور بكر ابو زيد في كتاب فقه النوازل، قال ان خطاب الضمان من البنك لا يخرج عن كونه كفالة. الكفالة، ما قالش وكالة، الكفالة. خطاب الضمان كفالة. طيب يجوز ان البنك ياخد عليه اجر ولا ما يجوز؟ لا يجوز. في الشريعة الاسلامية الكفيل لا ياخذ اجرا. ليه؟ لان انت طبعا الزعيم غارم زي ما بيقول، والكفيل غارم. انت جيت كفلتني وقلت لو عادل في فلوس معينة عليه ما دفعهاش انا اكفله وادفعها، يبقى معنى كده انت بقيت كفيل عني. لو اديتك اجر يبقى فيها شبهة الايه؟ القرض الربوي. ليه؟ لان لو حصل وانا ما سددتش انت هتسدد، اللي انت هتسدده ده تيجي بعد كده تاخد اجر عليه، يبقى قرض جر ايه؟ لا خلي بالكوا، احنا كلامنا في الربا بيتشعب ان المعاملات الحديثة داخل فيها الربا من كل الانحاء، والشريعة لما بتحرم بتسد كل الطرق التي تفضي الى الوقوع في الحرام، مش كده ولا لا؟ فبنشوف كل المعاملات اللي ممكن من خلالها يتسرب الايه؟ الربا. فخطاب الضمان هيدخل فيه الربا امتى؟ لو كان البنك كفيل فيه. لكن البنك خد بالك، ما انا في حالتين، حالة ان انا جت البنك ال50,000 واقول له يا بنك اكفلني في هذا الامر، هيبقى البنك دفع فلوس من جيبه؟ لا، يبقى في الساعة دي البنك ايه؟ وكيل عني، وكيل عني فقط، ما كفلنيش، انا اللي كفلت ايه؟ فلوسي، هو خد الفلوس، فهو اصبح وكيلا عني ليس الا. وخطاب الضمان ده اصبح فلوس، كأني دفعت شيك مقبول الدفع او دفعت فلوس نقدية في خزينة الهيئة الحكومية، مش كده ولا لا؟ يبقى البنك في هذه اللحظة ما دفع شيئا من جيبه، وانما ايه؟ كل اللي عمله البنك حاجة واحدة بس، ان هو قام بدور الوسيط كوكيل عني، فكانت النتيجة انه يستحق الاجر كوكيل بالفقه الاسلامي ولا لا يجوز؟ يجوز. هذا القول قاله الدكتور سامي حمود من العلماء المختصين في مثل هذه الامور، وقدمه كورقة للمجمع، وقال رأيه انه وكالة محضة، فاذا يجوز ان يأخذ ياخذ البنك عليها ايه اجرا. قول الدكتور بكر ابو زيد والصديق الضرير ان خطاب الضمان كفالة والكفالة لا يجوز اخذ الاجر الاجر عليها والاجر عليها. قول ثالث لبعض الفقهاء الشيعة قالوا انه جعالة الى اخر ما قيل. لكن يا اخواننا في بعض العلماء برضو عندنا بيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم نظرة ثاقبة. فجاء بعض العلماء درسوا الامر كالدكتور علي الثالوس وغيره وقدموا الامر للمجمع او قدموه كورقة وصدر قرار المجمع الفقهي بامر ساذكره لكم. ايه هو؟ قال ان خطاب الضمان لي حالتين. حالا نبقى منغطى بالكامل يبقى البنك فيها ايه اجيش مش وكيل اجيش. والحالة الثانية ان البنك يدفع لك. طب لو دفع بقى كفيل. طب لو كفيل لا يجوز ان ياخد ايه اجر عليه. مين اللي بيتكلم؟ انتوا اخواتنا جايين تتكلموا هنا بره في الشارع. فبالنسبة لخطاب الضمان فيه حالتان. الحالة الاولى انه يبقى غير مغطى بالكامل او مغطى بجزء منه. لو كان البنك هيدفع فيه جزء يبقى كفيل في الجزء ده. لو هيدفع خطاب الضمان بكامله يبقى ايه كفيل في كله. يبقى في جميع الحالتين دول ما يجوز ان ياخد ايه اجر. ولو خد اجر يبقى ايه قرض ربوي. لكن لو المصدر له لخطاب الضمان او طالب الاصدار غطى خطاب الضمان بالكامل يبقى كوكيل ياخد اجر. طيب العلماء ده بيقولوا في النقطه دي بيقولوا للبنوك الاسلاميه اعملي ايه في الحالتين دول؟ قالوا لها ما تطلعيش خطاب ضمان لواحد معهوش فلوس. شوف بقى نظره خلي بالك شرعيه وفي نفس الوقت نظره ايه اقتصاديه. ما تطلعيش فلوس للي معهوش. واحد تاجر جاي يتقدم لعطاء معهوش يدفع الخمسة بالمية بتاعت الايه التأمين الابتدائي ده كده يصلح لانه يدخل في عملية بمليون؟ ما ينفعش. يبقى هذا الانسان غير القادر. واحد يقول لك طب هو التعبان في البلد دي ما يعيش يعني ولا ايه؟ لا كل انسان يعيش على ايه على قدره. لك خطوة معينة تفرد رجليك اكتر منها خطأ مش كده ولا لا؟ فحتى تكون صادقا وتستطيع ان تقوم بتنفيذ العمل لابد انك تكون قادر على تنفيذ اولياتي. اول شيء مطلوب منك الخمسة بالمية مش قادر تدفعها فكيف تقدم على عمل اكبر من ايه من حجمك؟ ده امر سيعرضك للوقوع في الخطأ الشرعي. لان بتدخل في الاول وتاخد خطاب الضمان ما انتش قادر تسدد خطاب الضمان في البداية وخليت البنك يغطاهولك بقرض. طب لما تيجي تدخل في العملية طب ما انت ممكن تتقاعس سيطالبك البنك بالايه بالقيمة وبالفوائد فستقع تحت طائلة الايه البنك المرابي وسيغالي معك فيها الفائدة المركبة الربوية ويبقى انت الذي اوقعت نفسك في هذا الايه في هذا الامر وهذا الخطأ. فبيقولوا لا يا بنوك يا اسلامية اعملي حاجة واحدة اللي يجي معاه مقدرة على دفع قيمة خطاب الضمان كامل يدفعها وتكوني بالنسبة له ايه ما دورلوش على حلول. خلي بالك يعني بالنسبة للاعتماد المستند وغيره بدأوا يبحثوا عن حلول. لكن هنا ده اولي من اوليات العمل اللي ممكن انسان يدخل في عمل تجاري مثلا يتكلف مليون يكون معاه 200,000 مثلا ويبدأ يعمل او يبدأ في العمل خطوة خطوة. لكن ما يجيش من البداية معهوش التأمين الاولي وبعد كده عايز يدخل في حجم عمل اكبر منه. وذلك كانت كلمة العلماء في هذا الامر حاسمة ان البنوك المفروض ما تعملش غير خطاب ضمان ايه مغطى بالكامل ويكون موقفها في هذا الامر ايه انها وكيل باجر ليس الا. يبقى عرفنا احنا ان من اعمال البنوك حساب جاري وده عرفنا حكمه وديعة استثمارية وعرفنا حكمها الشرعي. كل ده في البنوك الايه الربوية. وبنعرف واحنا بنتكلم عن كيفية تعامل البنوك الاسلامية مع مثل هذه الايه الامور. طبعا في الوديعة الاستثمارية ما قلناش البنك الاسلامي بيعمل ايه. البنك الاسلامي ما بياخدهاش ويقرضها للاخرين وياخد الفرق زي ما قلنا وانما يتعامل بناء على ايه على مبدأ المشاركة الإسلامية أو المضاربة فقط، أو يبيع أو يتاجر، يعني له أوجه استثمار، ما هوش تاجر مرابي. طبعا الكلام ده مش كلامنا، لأن كل بنك إسلامي له هيئة رقابة شرعية. هيئة الرقابة الشرعية تعرض عليها أعمال البنك خطوة خطوة، ويبدأ يقر منها ما يقرون ويمنعوا ما يمنعون طبقا للشرع، وفتواهم ملزمة لإدارة الايه؟ البنك. ده إلزام قانوني. طبعا بالطبع احنا بنسمع هجمة شرسة على البنوك الإسلامية في الفترة الأخيرة. الكلام ده مش جديد. أول فكرة إسلامية تحدث في المصارف الإسلامية كانت في 100 غمر من حوالي أكثر من 30 سنة. بنك أقيم في 100 غمر إسلامي. كانت الفوائد البنكية ياما 4%. هو بدأ يتعامل بالإسلام، وبدأ يتعامل بمبدأ المشاركة. بدأ تصل الريع أو الفائدة على أو الربح على العمل. واحد بيدفع فلوس وما بيضربوا بيها، مش زي مضاربة البورصة، لا، المضاربة الشرعية، يعني مشاركة إسلامية. بدأت أول سنة 7%، تاني سنة 10% الربح. فضرب البنك في مهدي، وكانت النتيجة أنه تحول بعد ذلك إلى بنك ربوي. إلى أن جاء مجمع البحوث الإسلامية في مصر وتبنى فكرة إنشاء بنك إسلامي. وده كان الكلام ده في البداية ككلام نظري. فإذا بمؤتمر وزراء الخارجية الدول الإسلامية المجتمعين في جدة اتفقوا على إنشاء بنك إسلامي، والبنك الإسلامي اللي هو بنك التنمية في جدة، واشتركت فيه 26 دولة، وبعد كده زاد عدد الدول المشتركة فيه، وبعد كده بدأت إيه؟ تجارب البنوك الإسلامية. بالطبع في ظل نظام اقتصاد عالمي ربوي، أي بنك يقوم في هذا الاقتصاد ويقول أنا بنك إسلامي 100%، لابد إنه إيه؟ يحدث فيه بعض الأخطاء للموائمة، لأنه هيبقى إيه؟ اقتصاد وليد، مش كده ولا لأ؟ فيبدأ يعني يبدأ يحكو خطوة بخطوة. بعد كده بدأت الفكرة تنتشر، حتى إن وجدنا بنك مصر، البنك اللي يعتبر من أسس البنوك أو عمود البنوك في هذه المنطقة، بنك مصر يتبنى هذه الفكرة وينشئ بعض الفروع له التي يقول إنها فروع إسلامية وليها هيئة رقابة شرعية، وتتعامل بنظام المشاركة الإسلامية، وتتعامل بنظام المضاربة الإسلامية، مش كده ولا لا؟ وبيقول إنه بيخضع لهيئة الرقابة الشرعية وعلماء معروفين، يبقى معنى كده هو نفسه بيعترف بإيه؟ بإن هو نظامه غير إسلامي، وإلا لما فتح فروعا للإيه؟ الإسلامية، مش كده ولا لا؟ يبقى فكرة البنوك الإسلامية انتشرت بمساندة المسلمين في كل البقاع. طبعا هتجد لها أخطاء وعليها الحرب شرسة. شرسة بقى من مين؟ من الذين لا يريدون للاقتصاد الإسلامي أن يقوم، ولا للأفكار الإسلامية أن تنتشر، ولا للمبادئ الإسلامية أن يعمل بها في دنيا الناس. ده أمر في كراهية للشريعة. فإذا أي شيء يظهر، تظهر اللحية في أي شيء، لابد تحارب. في مجال المال تحارب، في مجال الإعلام تحارب، في مجال كذا تحارب، ده أمر معروف ومحفوظ. فشنت حرب ضروس على البنوك الإسلامية. بالطبع ما احنا بدأت نعمل في بنوك إسلامية ولا لينا يعني أي فائدة مع أي بنك إسلامي ولا حاجة، يعني مش شغال أنا في بنك ولا حاجة، لكن احنا بننقل أقوال أهل العلم الذين نثق في علومهم وفي تقواهم. المجامع الفقهية بتقول إن الناس دي صح، في هيئة رقابة شرعية لنفرض جدل إن في بنك من البنوك ارتكب خطأ معين. الخطأ ده لو أنت عرفت تنبه هيئة الرقابة الشرعية هي المسؤولة، يعني قالت لك المعاملات بتاعت البنك ده 100%، المسلمين احنا المفروض نثق فيهم ولا ناخذهم بالظنة؟ المفروض ان احنا ناخد المسلمين بالتهمة، ولا ده مسلم يبقى مسلم، واحد دخل المسجد صلى معاه يبقى ايه؟ مسلم. شركة معينة او بنك رفع لافتة اسلامية، وانا بطبق الشرع وفي نظام مشاركة اسلامية وعندي هيئة رقابة شرعية من علماء تخرجوا من الازهر وعلماء مشهود لهم بكفاءة، هتقول لهم لا انا لازم ابدأ انبش فيكم واعرف وتجيبوا لي تقارير، مين انت عشان تقول لهم الكلام ده؟ مش كده ولا لا؟ الكلام ده بقى ممكن تسأله لهم بعض الجهات المختصة، لكن انت كمواطن مسلم هذا الانسان يقول انا اتعامل بالشريعة، مش مفروض ان انت تتهمه في نيته، مش كده ولا لا؟ لكن لو ظهر منه امر يخرجوا عن الاسلام ده امر تاني مش كده ولا لا؟ لكن حينما يدعي الاسلام ويدعي الالتزام ويدعي تطبيق شرع الله وانت تراه وهكذا فلا يجوز لك ان تطعنه في دينه، وانما المسلمون نصحح معاملاتهم ونصحح اعمالهم، مش نصحح يعني احنا نسعى للتصحيح حتى لو غلط، لا، المفروض مسلم يصلي، ما اقولش ده ممكن يكون بيرائي، مش كده ولا لا؟ واحد دلوقتي قاعد لقيته قام يصلي اقول هذا الانسان يرائي، احنا كده اصبحنا بنطعن في نوايا مين؟ في نوايا المسلمين، هذا امر لا يجوز وهكذا. اذا البنود الاسلاميه لما انتشرت بدات تشتغل بنظام المضاربه والمشاركه، مفيش اقتراض لكي تقرض، مفيش نسبه محدده، وانما هذا الامر يقولون انهم يعملون اعمال استثماريه في المضاربه الشرعيه وغيرها للوصول الى ارباح حلال. تعاملوش مع شركات خمور، تعاملوش مع شركات مثلا تتعامل في الامور المحرمه وهكذا. يبقى عملية الاعمال البنوك بدأوا العلماء يتكلموا فيها سواء في البنوك الربوية ويحددوا احكامها، ولو فيها اخطاء بدأوا ان هم يصححوا الاخطاء دي بالنسبة للبنوك اللي ايه الاسلامية. فتكلمنا عن خطاب الضمان والاعتماد المستندي والوديعة الاستثمارية والحساب الجاري وهكذا. في امر مشهور جدا وبنسمع عنه اليومين دول وكتير قوي اسمه قصة الاسهم والسندات. عايز انت الاسهم والسندات ايه حكمها في الشريعة الاسلامية؟ اولا ايه هو الاسهم؟ الاسهم جمع سهم، والسهم النصيب او الحظ، مش كده ولا لا؟ سهم كذا يعني نصيبك او حظك. الشركة ليها رأس مال معين تتقسم على عدد من الانصبة اسمها الاسهم متساوية، ولذلك تسمى شركة ايه؟ مساهمة. رأس مالها بيتقسم على عدد كبير جدا من الاسهم قيمته بتبقى صغيرة. السهم ده ما فيش سهم يمتد عن الاخر، ده الاصل. في بقى اسهم ممتازة وكلام كتير، كلام في صدره فيه فت وكاملة لمجمع الفقه الاسلامي. المهم بالنسبة للاسهم، السهم ده معناه حصة في شركة. يبقى انت لو اشتريت سهم بجنيه تبقى انت شريك ايه؟ بحصة بقدر نسبتك. السهم ليه قيمة اسمية مش كده ولا لا؟ طيب الفايدة بتاعته قد ايه؟ ملوش فايدة. السهم حصة شريعة في الشركة، يخضع للربح وللخسارة، يخضع للربح والخسارة، واضح؟ كويس. السهم لا ينتهي الا بتصفية الشركة لانه حصة شريعة في الشركة. كلمة السهم بتطلق عن حصة المشاعة، وتطلق على الصك اللي بيديهولك اللي يثبت حقك، ده السهم. يبقى حصه شائعه في شركه، ربح او خساره في نهايه السنه الماليه لما بيجردوا ويحسبوا يشوفوا خسرت او كسبت، يتحمل صاحبه الخساره او المكسب تبع ربح الشركه او ايه او خسارتها، ده السهم. ايه هو السند؟ السند غير كده تماما. السند شركة الوقت متعثرة محتاجة للفلوس، مش عايزة انها تطرح اسهم للبيع عشان ما تزودش رأس مالها وبالتالي تكسر عدد الايه المساهمين او المشاركين. هذه الشركة تطرح سندات سواء شركة او حكومة او البنك المركزي كأذونات الخزانة اللي بتطرح كعطاء ويكتتب فيه الناس او البنوك او الشركات. دي سندات. ايه هي السندات؟ السندات قروض طويلة الاجل. الشركة مش هتخليك شريك، المساهم اللي اشترى سهم بقى شريك، صاحب السند دائن للشركة. صاحب السند بيبقى ايه؟ دائن للشركة. الشركة بتاخد محتاجة مثلا مليون جنيه، بتوزعهم على سندات متساوية وتبدأ تبيعهم. الناس بتيجي تشتري السندات، كل سند له قيمته الاسمية مكتوبة عليه مش كده ولا لا؟ وليك فايدة سنوية او شهرية قد كده، كسبت خسرت انت ليك ايه؟ انت ليك فايدة. انتهى وقت السند تروح تديهوله وتاخد فلوسك، وتبقى كل الفوائد اللي خدتها دي كانت ايه؟ فوائد ربوية. يبقى تعرف السند والسهم، الفرق بين الاثنين؟ السهم حصة شائعة في شركة، السند قرض، ربوي طويل الاجل. السهم ما بينتهيش غير بانتهاء الشركه او تصفيتها. السند بينتهي بفتره محدده. المساهم له ربح او خساره. صاحب السند له ربح او فايده. كذبة خسر بياخدها. ان حدث ان الشركه تعلن افلاسها من اهم واحد ياخد فلوسه صاحب السند لانه داهم. وبعد كده المساهمين ياخدوا حقوقهم في الاخر خالص اللي اتبقى لانه مشارك شريك في الشركه. واضح الكلام ده كويس؟ اذا نقدر نقول حكم الشرع في الاسهم والسندات. السندات حكمها في الشرع ايه؟ حرام كلها لا يجوز بيعها ولا شرعها. ليه؟ لانها قرض جر نفعا مضمونا مشروط. تبقى السند بقى ايه؟ قرض ربوي. طب السهم حلال ولا حرام؟ ما تقدرش تقول. ما تقدرش تقول. هب ان السهم في شركة تتعامل بالخمور. ظهر اصبحت شريك في شريك في ايه؟ هب ان بنك مرابي بيبيع اسهمه وانت اشتريت هتبقى مرابي انت. هتبقى شريك في بنك مش كده ولا لا؟ وبناء عليه الاسهم فيها الحلال وفيها الايه؟ الحرام. كده؟ حسب طبيعة نظام الشركة شغال ايه؟ طبيعة الشركة شغالة في ايه؟ حتى في نظام حاليا بيتعامل بيه بيتعاملوا فيه بيه بالبورص اسمه سله الاسهم. سله الاسهم دي وتشتريه بعض البنوك. البنوك الاسلاميه ممنوع انك تشتريه. فتاوى العلماء منع من شرائها. ليه؟ سله اسهم يقول لك سله اسهم لمجموعه شركات في امريكا تشتري وسعرها القيمه الحاليه كذا وتتباع ويضربوا عليها في البورصه. طب وانا عارف الشركات دي بتاعت ايه؟ بتاعت خمور. ما هي سمك لبن تمر هندي. مجموعه شركات قطعه مليانه اسهم لمجموعه شركات سله مش كده ولا لا؟ مجموعه شركات. تعرف الشركات دي بتاعت ايه؟ فلابد انك تبقى عارف الشركه اللي انت هتشارك فيها. مش بتشتري اسهم بتشتري سمك في ميه. ما ينفعش حتى لا تقع في الحرام فانك تسال. يبقى الاسهم ليها نوعين منها الحلال ومنها الايه؟ الحرام. اما السندات فكلها حرام. ومن السندات شهادات الاستثمار بمجموعاتها الثلاث تصنيفها هكذا في فتوى المجمع الفقهي وفي كلام اهل العلم. شهادات الاستثمار الف وب وجيم الثلاثه ايه؟ سندات. لا نتكلم فيها. نتكلم لسه فيها. شهادات الاستثمار تعال نحلل. ما احنا قلنا كل حاجه نشوف ايه؟ نشوفها من ناحيه العقد بتاعها. في الفقه الاسلامي تنطبق تحت اي عقد حتى نقول حلال ولا حرام. مش احنا اللي بنقول على فكره. مش محدش يطلع يقول العادي قال حاجه ما قلتش حاجه. مش خوف. لا هذا كلام لست اهلا للفتوى فيه. احنا بنقول ما ينفعش عالم متخصص ان يفتي في هذه الامور واحده. وانما الامور دي اللي يفتي فيها ايه؟ الامور النوازل دي. الامور اللي لسه حديثه وجد ليها كذا جهه وامور متداخله. ما يقدرش واحد من العلماء مهما اوتي من علم ومن اطلاع ان يفتي في مثل هذه الامور. ولكن لما يجتمع مجموعه من العلماء ويجي مجموعه من الاقتصاديين والمتخصصين ده في زراعه الاعضاء تجد انت كل من هب ودب بيفتي في قضيه زراعه الاعضاء. دي الامور النوازل دي الحادثه اللي ما كانتش موجوده في عصر السلف محتاجه علشان تنزل ويحكم عليها في ضوء الكتاب والسنه والمقاصد العامه للشريعه الاسلاميه ان اللي يقوم بها مجموعه من الايه؟ من الاصل. مفيش الشافعي ولا في ابو حنيفه ولا في احمد. ما قلت فلان عالم مين هيجي زي الامام مالك في عصرك؟ مين هيجي زي الامام الشافعي؟ فكل علمائنا يجتمعون ثم يدرسون الامر وبعد ذلك يصدرون فتوى. لكن الفتاوى فرديه ما بتبقاش ليها ايه؟ ثقه الفتوى الجماعيه. مش كده يا اخوانا؟ الكلام ده كلام متفق عليه ولا يعني لما يجي يجتمع 300 عالم ويطلعوا بفتوى مجمعين عليها زي ما يطلع فلان مهما كان هو وكان مركزه العلمي وكان هل هو هيكون علمه في قوه علم هؤلاء المجموعه؟ هم القوم لا يشقى جليسهم. مش كده ولا لا؟ وبناء عليه شهادات الاستثمار قالوا فيها ايه؟ تعالوا البنك بيقول انا هديك شهاده او سند وهاخد منك الشهاده دي بكذا تمنها كذا سعرها كذا. سعر الشهاده مثلا 100 جنيه مثلا سعر الشهاده. فائدتها السنويه كذا. ده بقى ايه؟ سند. اختلفنا في انه سند. سواء بقى البنك ده فيه قنوات بينه وبين البنك المركزي وبيحتف عليه وهو اصلا سند او قرض طويل الاجل للدولة، دي مسألة تانية. هل لشركات معينة والبنك بيبقى واجهة فيها؟ الله اعلم بحقيقة الامر. هو سند، حكم الشرع سند، يعني قرض طويل الاجل او قصير الاجل ليه فايدة معينة، كل ما يطول اجله هتزيد ايه فايدته. قالوا في الشهادات رقم الف دي متزايدة طويلة الاجل، تحط انت الشهادة تدفع 10,000 جنيه، كانوا بيقولوا كده اياميها، تاخدهم بعد 10 سنين 100,000 جنيه، صح؟ ايه؟ لكن 100,000 بعد 10 سنين 50، مش هنختلف. فبعد 10 سنين 50 أو 100,000 سيان، دي شهادة الف معناها او مؤداها قرض جرى نفعا مشروط ومعروف مقدما مضمون، خسره كسبه، يبقى دي ما فيهاش مضاربه ولا مش كده ولا لا؟ يبقى الامر سند يعني قرض له فائده مضمونه ما يخضعش بقى للمضاربه ولا للوديعه ولا لاي حاجه، مش كده ولا لا؟ كويس. وبناء عليه قال الشيخ جاد الحق انه حرام، ده من البدايه. طيب شهاده ب او الشهاده رقم ب، تعال نشوف حكمها قريبة الشبه من الف، ولكن الفرق بين الاثنين ايه؟ ان الشهادة ب هتاخد عليها شهريا ايه؟ عائد. يبقى دي كنت هتاخد طويل الاجل، دي هتاخد عائد شهري. كان بيحصل ان زي ما قرأنا وروينا عن الرازي، فاكرين؟ والجصاص في ربا النسيئة القديم يدفع 1,000 دينار للتاجر، ويفضل ياخد منه كل شهر ايه؟ مبلغ معين، مش جديد. الكلام ده مش جديد، كان بيحصل في الجاهلية. وفي الاخر لما يجي وقت الاجل يروح بيديله فلوسه كاملة. يبقى قرض له نفع شهري في صيغة مرتب شهري. او كل 6 أشهر او كل سنة صيام. دي بقى هي اللي عملت مشكلة لان قالوا عليها ذات جوائز، والجوائز كترت قوي عندنا اليومين دول، كل حاجة بقى في الجوائز. تدخل محطة البنزين يقول لك انت كسبت جايزة، كل حاجة. الجوائز دي ونود ان نفرد للكلام على المسابقات والجوائز ان شاء الله، بس لما نيجي نتكلم عن القمار او الميسر. المهم الجوائز بقى بتاعت الشهاده جيم اللي عملت دي مشكله، حكمها كالاتي: اي بنك مركزي في اي دوله بيحدد نسبه الفائده، ومفيش بنك يقدر يخرج عليها، يزود او يقلل بسيط، لكن ما يقدرش مثلا تبقى النسبة السائدة 11% يخليها فوق 15، ما تنفعش. في ارتباط بايه؟ بقوانين معينة وبقرارات معينة. فدلوقتي قالوا ما ينفعش اني انا ازود، ما انا عايز اكسب، انا كراجل مثلا دلوقتي مسؤول عن بنك، عايز اكسب الايه؟ العملاء ليا، ما في بنوك متصارعة، مش في صراع بين البنوك. فعايز اكسب الباقي ليه انا، كل واحد عايز يكسب العملاء ليه، فبناء عليه ما يقدرش يزود الفايده. عندي الف وعندي ب، انا عايز اكسب الناس ليه اكتر. اخترعوا قصه جيم. ازاي؟ قال لك الشهاده دلوقتي انا لو زودت خليت النسبه 15% مش هينفع. طب انا عايز اجمع الفلوس وفي نفس الوقت احوز رضا العملاء كلهم ويقبلوا عليا، انا هعمل ايه؟ قال لك اجي اجمع الفوائد بتاعي مرحلة معينة، لو قسمتها على كل صاحب شهادة هيحصل ايه؟ هتبقى النسبة واحدة معروفة اللي هي هي بتاعت الف وب، مش هتختلف. طب انا اعمل ايه بقى هنا؟ قال لك اعمل قصة الجوائز. انت لو دفعت فلوس 1,000 جنيه وما كسبتش على 1,000 جنيه حاجة، مش هتيجي بعد كده تدفع لي الفلوس دي تاني، ومش هتدفع، مش هتشتري الشهادة. ولو قلت لك من البدايه مش هتاخد، هتقول لي طب وانا هديك كارت حصل ليه؟ ما انا اشتري شهاده ثانيه. لكن لو انا اغريتك وقلت لك انت لو اشتركت بالشهاده دي هيحصل سحب كل فتره قد كذا، وفي السحب ده هتحصل جوائز، الجائزه الاولى مثلا 200,000 جنيه وانت راجل شاري شهاده ب 100 جنيه ممكن تخسر. تخسر ايه؟ مش هتاخد فايده خالص. انت في الساعة دي هتعمل ايه؟ تقولوا ايه يعني؟ ايه 100 جنيه؟ ايه 100 جنيه في مقابل ان في احتمال ان انا اكسب ايه 200000 جنيه مبلغ يسيل له اللعاب ولا لا؟ وبناء عليه هيجمعوا فايدة مجموعة الاسهم بتاعت المجموعة دي كلها ويبدأوا يعملوا قرعة بينهم، والفائز الاول يدوا المبلغ الكبير والتاني كذا والتالت كذا والرابع كذا وهكذا، مجموعة معينة ياخدوا جوائز والباقي ما ياخدوش حاجة او ياخدوا نسبة ضئيلة جدا. انت في الساعة دي كرجل تريد الكسب السريع هتصارع في شراء بدل شهادة تشتري كام؟ على قد فلوسك يمكن تبيعها بشبيدك وتشتري بقية الشهادات. شفت بقى نحك عليك عشان يعملك ايه؟ طب حكمها الشرعي ايه؟ قال لك ما هي قرض جر ايه؟ فايدة مضمونة، بس الفايدة ما انتهلكش لوحدك، ده لعب بقمار. فهذه الشهادة جمعت بين محظورين، بين الربا وبين القمار، فأصبح بيقامر على مبلغ الايه؟ الربا. خد بالك، فالربا اجتمع مع القمار فكانت الشهادة الثالثة شرا من الايه؟ من الشهادتين. انت واخد بالك؟ تضحك اهو. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء عليه يبقى الاسهم اتعرفت والسندات اتعرف حكمها. السندات قروض ذات فوائد مشروطة مضمونة، والاسهم لها حكمان، اما ان تكون ايه في شركات تتبع نهج الله فهي حلال وبيعها وشراؤها حلال، لكن بالنسبه للايه للشركات التي تتعامل بالحرام فلا يجوز التعامل ايه معها، والا تبقى تجي الخمور. يعني دلوقتي بيقول لك مثلا اسهم في ملء ليلي، مين عاوز؟ طيب في الاخر شغال مش كده؟ وبناء عليه يبقى الاسهم عرف حكمها والسندات عرف حكمها. المضاربه بقى اللي بتحصل في البورصه على الاسهم والسندات ما هي الا بيع من لا يملك، بيع من لم يملك. والمضاربه خد بالك بيجيبوا الفاظ غريبه جدا، الفاظ بتبقى غريبه. المضاربه في الشريعه انت تسمع المضاربه ده ضارب في البورصه، ضارب في البورصه يعني يعمل ايه؟ يعني لعب قمار من الاخر. ضارب في البورصه يعني لعب قمار. لكن المضاربه الشرعيه دي حاجه ثانيه خالص، مالهاش علاقه بالايه؟ مش كده؟ مالهاش علاقه بالقمار خالص. المضاربه في البورصه قمار. لو في بورصه زي بورص السلع بتجتمع فيها زي بورصه القطن او غيره، ده يشتري او اي سلعه من السلع، بورصة سوق بيجتمع فيها الناس ويجوا يشتروا شيء معين، البيع موجود والشاري موجود والسمسار بيجمع بين الاثنين من غير غش ومن غير دخل ومن غير كذا، انتهى الموضوع. وبيع وشراء، وبتدفع وبتشتري، او تشتري سلما او تشتري بالتقسيط، مفيش مشاكل، زي وكالة الخضر او غلا او اي وكالة من الوكالات اللي بنبيع فيها ونشتري. لكن لما الامر يختلف عن كده ويبقى الامر مضاربة، يجي يقول لك انا هبيع لك اسهم الشركة الفلانية، انا اللي هبيع لك الاسهم الفلانية، تقول له انا اشتريت، يقول لك انا هبيع ب90، انا هبيع لك ب90، حاطط في دماغه هو ان هو هيشتري بكام؟ ب80، تقول له وانا اشتريت منك ب90، وانت حاطط في دماغك انك انت هتشتري منه ب90 وتبيع ب100. يجي عند اول تصفية، والكلام ده كله قصة سمسرة وقصة مجموعة من الناس محترفين حريفة شغل بورص، بيجتمعوا وانت بتدفع بتأمن هو بيأمن، ويجي عند اول تصفية ظهرت قيمة السهم، وهم برضو يبقوا متدخلين فيه ويطرحوا اسهم معينة ويغرقوا بيها السوق، يزيد العرض مش كده ولا لا؟ اما يزيد العرض ايه اللي يحصل؟ سعرها يقل، بعد كده يلموها هم، بعد كده يخنقوها، تكون النتيجة العرض، يرفعوا سعرها، يبدأوا يبيعوا. فهي قصة حرفنة لا يقوم بها الا تجار معينين، وبكل النتيجة انهيار اسواق وانهيار اقتصاد امم، في امم بتنهار، قعدوا يقولوا النمور الاسيوية واحنا قعدنا نمر عليهم، كانت النتيجة ان يعني مسألة البورصة لو صارت على احكام الشريعة الاسلامية لما حدث الغبن ولا الغرر ولا اي شيء من انواع الامور اللي بتضج بيها المجتمعات التي تعيش في ارض الله اليوم. يعني انت يوم ما تيجي دلوقتي على الراجل اللي قال له انا هشتري الاسهم ده هبيعها لك ب90، هو هيديك ايه؟ ده هو مش معاه ما يملكهاش، خد بالك من النقطة دي. فباع ما لا يملك والتاني اشترى منه، والاولاني لسه. هو ده بقى اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع ما لا يملك وعن ربح ما لا يضمن. ازاي تبيع سمك في مية؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الامور؟ واحد يقرأ يقول لك ايه، طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك ونهى عن بيع العبد الهابق. واحد بالوقت يجي يقول لك انا عربيتي ضاعت مني، تقول له ياه تبيعها لي؟ يقول لك اه ابيعها لك، العربية تسوى 50,000. اقول لك بعتها لك ب10,000 حلال عليك، دي انت تلاقيها بعد كده. انا هيبقى موقفي ايه لنفسي؟ حاسس ان انت سرقتني صح، فاقول لك قمرتني، هو ده قمار خد بالك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش نهى عن كل حاجه عشان ربا، لا، في قمار برضه. يبقى طب قدر ما لقيتهاش وضاعت خالص واتفككت واتباعت في اي حته، هتقول انت ساعتها ايه؟ هتقول انت سرقتني، هتقول قمرتني وانت خدت 10,000 وما خدتش حاجه، مش كده؟ يبقى معنى كده ان الاسلام لما حرم بيع العبد الهابق وبيع السمك في الميه والطير الشارد، كل ده بقى حرمه ليه؟ عشان انا لما اشتري منك او ابيع لك ما امشيش اشتم فيك وتشتم فيا، لا، اديك البيعه او البضاعه او السلعه وادعي لك ربنا يبارك لك فيها، وانت تديني فلوس تقول لي ايه؟ ربنا يبارك لك في فلوسك، مش كده ولا لا؟ هو ده المقصود من فقه المعاملات في الاسلام. الاخوه اخوه ايه؟ متحابين، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الكلام ده مش يحصل بقى في الايه؟ في المقامرات العالميه. في البورصه انا اقول لك انا هشتري بكذا، انا ناوي ان اشتري بكذا متوقع، فانا بتوقع بضارب على سعر، بضارب يعني هي كلمه المضاربه ترجموها غلط لان هي مترجمه. بعض المسلمين قالوا لا تترجم للمتاجر، والله ما متاجره، الترجمه الحقيقيه ليها الموافقه الحاله تبقى هي المقامره مش مضاربه، مقامره. هو بيضارب على ان او بيقامر على ان السعر يبقى 80 فهكسب 10، يجي التاني يقول له لا انا ايه هبيعها ب 100، وتيجي في الاخر لو جت ب 100 التاني باع ب 80 او باع ب 90 خسر 10. ما استلمش السلعه، يقول لك يحسب عليك 10 ويكتب في رصيدك انت كسب 10. فين الاسهم؟ لا انت اشتريت ولا هو باع، خد بالك القصه كلها ايه؟ قمار. انا قلت انا هشتري اسهم الشركه دي ب 90 ب 80 وابيعها لك ب 90، تيجي ب 100 هضطر ابيع لك بكام؟ ب 90. انا كنت متوقع اني اكسب 10 خسرت 10، يتكتب عليا خسر 10 ويتكتب على المشتري انه كسب ايه 10. طب قدر ساعه الشراء اشتريتها ب 80، يبقى انا صدق ظني فكسبت العشرة، يقول كسب 10، التاني هياخدها ب 90 لو باعها هيبيعها بكام؟ ب 10، ب 80 هيخسر ايه؟ يتكتب عليه خسر 10. احيانا يتفقوا بينهم وبين بعضهم على ايه؟ خيار الرد، خيار الشرط، خيار الشرط ده موجود في الفقه بس مش في القمار، موجود في البيع. يعني انا ممكن اشتري منك حاجه بس اقول لك ليه الخيار 3 ايام. ممكن اشاور عقلي بعد ما خدت السلعه لو رجعت اخد فلوسي واديك سلعتك، تقول لي وانا وافقت. خيار الشرط ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز في الشرع الاسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم اباح خيار الشرط. ممكن انا اشوف نفسي واختار وابص على السلعه واشاور بعد ما تمت الصفقه واديتك فلوسك، بس ليه الخيار 3 ايام؟ لو عدت 3 ايام وجيت اقول لك اديني فلوسي انتهى الموضوع، البيعه تمت. لكن في اثناء الثلاثه واحيانا يبقى الخيار للايه؟ للبائع واحيانا للمشتري حسب ما نتفق في مجلس العقد. هم بقى بيقولوا برضه خيار شرط، بس يقول له بقول لك انا لو خسرت هكسبك 5 بس. يقول له وانا وافقت. يبقى لو حصل وجاه السهم نزل ل 80 البائع كسب. المشتري هيخسر 10، يقول له لا انا رجعت بالبيعه. يبقى خسر 5 بس. ويكتب عليه. ده غير عموله الايه؟ السماسره اللي شغال وهكذا. طبعا البورصه دي صدرت فيها فتوى من مجمع الفقه الاسلامي برابطه العالم الاسلامي، فتوى مفصله وتحدثت عن جميع انواع واعمال البورص نقطه نقطه وفندتها، وفي النهايه كتبت في تقريرها النهائي مناشدة للقائمين على النظم الاقتصادية في العالم الإسلامي أن يقيموا بورصة إسلامية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، بدلا من أن نكون أتباعا أو إن صح التعبير أذنابا لليهودية العالمية وللإمبريالية العالمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونتوقف إن شاء الله لنبدأ من الدرس المقبل بإذن الله في تفسير آيات القرآن الكريم، فقد أطلنا كثيرا. نعم.